وكيحلوا ليه وكيسلموه وكيدخل اهلا بيك، كيطلع للسما الثانيه كيطلع. شكون اللي كيلقى؟ كيلقى شي واحد شي مخي عاوتاني اخر من هذوك صباح عليك اخويا ابيان لغلا، بس عليك كيلقى ثاني شي مخي شي مخي ثاني الفوق كيسولو من هذا فلان صوص بوسطن هذا، الله رائحة من هذه الله ما وأطيب هذه الرائحة. قالك تكي يوصلوه قالك الله. وفي الفترة اللي كتكون الروح دياله طالعة الجسد كيبقى طبعا في الأرض، وهذاك الجسد يعني المسلمين كيبطروا بالموتى ديالهم خصهم يغسلوهم دغيا، يغسلوهم ويديهم للقبر، يديهم للقبر ويدفنوه، ويدفنوه على جنبه اليمن، ما كيحطوش الميت على ظهره ولا على على كرشه كيحطوه على جنبه اليمن.